السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم. قصة الليلة من جمالها ومن غرابتها عملوا منها فيلم كسر الدنيا. كان بداية هالقصة عام 2011 ميلادي في أمريكا. اتصال هاتفي من شاب يدعى روس إلى رجال الأمن. لكن روس لما كان يتكلم مع رجال الأمن أو غرفة العمليات كان متوتر ويبكي ومنهار، وحتى كلامه كان مش مفهوم. حاولوا فيه: يا ابن الحلال شنو قصتك؟ تكلم، عطنا عنوانك الحين، فهمنا بالضبط البلاغ شنو، حادث ولا؟ قال: زوجتي. إيش فيها زوجتك؟ قال: زوجتي ماتت. لا، زوجتي انتحرت، زوجتي على الأرض ومليانة بالدم. قالوا: لا ماشي، اهدأ، عطنا عنوانك، وين عنوانك، وين المكان، وين كذا، ويطيروا لها. لما وصلوا ولا هذا روس واقف عند باب البيت ويبكي ومو عارف شو يسوي. ادخلوا رجال الأمن يبي يشوفون وين الجثة، جثة الزوجة. ولا فعلا وجدوا زوجته اللي تدعى بيتسي على الأرض والدم مغطي كل ملابسها، ولاحظوا وجود سكين مغروسة في رقبتها جهة اليسار. طبعا بعد ما تأكدوا أنها فعلا فارق الحياة، انقلوا الجثة للطب الشرعي والأدلة الجنائية، عاينوا المكان ورفعوا البصمات وأخذوا روس المنهار للتحقيق. سألوا، قالوا له: شلون اكتشفت الجثة؟ شلون كذا؟ قال: أنا كنت برا البيت، ولما رجعت معاي مفتاح البيت طبعا، فتحت الباب ووجدت زوجتي على هالحال. قال: بس يعني ما في أحد شيء اشتبهت؟ قال: أبدا. رجال الأمن لما فتشوا البيت وعاينوه ما كان في أي أدلة أو أي شبهة على وجود كسر أو اقتحام للبيت، يعني أحد داخل من الشباك مثلا وكاسر، ولا كاسر قفل الباب. لا لا لا أبدا. يعني اللي قتل بيتس اللي هي زوجة روس تعرفها، هي اللي فتحت الباب أكيد، وقتلها بالسكين اللي كانت مغروسة في رقبتها. لكن هم سألوا سؤال وكان سؤال جوهري لروس، قالوا له: أنت أصلا يعني شلون عرفت بأنها انتحرت؟ شلون؟ قال: يعني لأن زوجتي في الأيام الأخيرة كانت تعاني من حالة يعني اكتئاب، ووضعها النفسي كان جدا سيء. ليش؟ قال: لأنها اكتشفت أنها مريضة بسرطان الثدي، ومن يومها وكان وضعها يعني ما هو مستقر. فأول ما شفتها يعني ميتة توقعت أنها إيه اللي اقتلت نفسها، وبعدين ما في أحد في البيت يعني إلا أنا وإيه. قالوا: يعني هي اللي اقتلت نفسها مثلا، يعني هي اللي طعنت نفسها؟ قال: هذا اللي اعتقده يعني. قالوا له: في احد ينتحر يطعن نفسه، يعني يطعن رقبته طعن يعني صعبه، وبعدين اول مره نشوف واحد قبل لا يطعن نفسه طعنه الموت يقوم يطعن بجسده 50 طعنة. قال: شنو؟ قالوا له: اي نعم. الطب الشرعي اصدر تقرير واثبت واكد وجود اكثر من 50 طعنة في جسد زوجتك بيت، بالاضافة الى الطعنة الاخيرة اللي هي كانت الطعنة القاتلة اللي هي في الرقبة. في واحدة تطعن نفسها 50 طعنة؟ تكلم تكلم. وبعدين احنا ترى رفعنا البصمات في البيت، ما وجدنا بصمة احد غير بصمتك وبصمة زوجتك. فيا حبيبي يا روس لا تدوخنا وتزعجنا، احنا عارفين ان انت القاتل. تكلم، مو انا احبها، انا كذا. قالوا كيفك، ما تبي تكلمها، ارفعوا ملف في القضية للمحكمة وشافوا الأدلة كلها تثبت بأن روس هو القاتل رغم إنكاره، احكموا عليه بالسجن المؤبد ورموه في السجن وراحت السالفة. سنة سنتين ثلاث نسى الموضوع، ويوم من الأيام بعد مرور 5 سنوات من سجن روس يطلع محامي يتوكل في قضية روس في محاولة لإعادة التحقيق في ملف القضية اللي أغلق أساساً وتم الحكم فيه والأدلة ثابتة والموضوع خلاص. فموضوع انك تفتح ملف قضية وترجع القضية للتداول من اول وجديد صعبة، يعني بنسبة 1% ممكن ان يكون في امل ان يعيدون محاكمته في حالة واحدة فقط، اذا وجدت دليل قوي جدا يغير من مجرى الاحداث، او انه يعني يطلع هذا الشخص إنه بريء. يعني ممكن المحكمة تعيد النظر في الموضوع، لكن خلاص انتهى. هالمحامي هذا عنده شعور بأن روس بريء. أصدقاء روس التقوا فيها المحامي، قالوا إن هذا محامي شاطر وكذا، خلينا نجرب. قالوا لا، أنت بس نبيك تزوره في البداية وتلتقي في روس، شاب محترم، وإحنا يعني مستغربين كيف روس يقتل زوجته بيتس، كان يحبها وكان واقف معاها أيام مرضها وكذا. قال ماشي أنا بروح للسجن أطلب زيارته وأشوف. راح قابل روس في السجن، قال له يا روس هل أنت فعلا قتلت زوجتك؟ قال له صدقني أنا المشكلة أن كل ما يعني أقول الحقيقة ما حد يعني راضي يتقبلها، أنا مستحيل أقتل زوجتي، ليش وشنو الدافع وشبي منها، وبالعكس أنا أحبها وحزين عليها، إلى الآن أنا حزين عليها. المهم المحامي يوم طلع من عند روس من السجن طلع وهو مقتنع تماما بأن روس بريء، محامي وشاطر وذهين ومحترف، وحاس ان هذا لا انا مروا عليه كثير، هذا رجل صادق. فراح طلب ملف القضية وبدأ يقراه من اول وجديد، يقرأ الاقوال والتحقيقات والادلة والاثباتات وينصدم بوجود بعض الادلة اللي كانت يعني تم تجاهلها في القضية واللي من شأنها أساساً تبرئ روس. لكن قبل أقول لكم هالسالفة هذه، خلونا نرجع بالقصة للبداية علشان نعرف شلون بدت يعني علاقة روس بزوجته بيت. بيت هذه بنت من أسرة فقيرة من مواليد 1969 ميلادي، مولودة في أمريكا، كبرت وبدت تعتمد على نفسها وصارت يعني تساعد أسرتها بالمصاريف، لذلك بدأت يعني بالعمل في وقت مبكر من المراهقة وهي تشتغل، وتنقلت في كثير من الوظائف إلى أن استقرت في آخر وظيفة لها عاملة بمحطة الوقود، وفي سنة 2000 على مرور الحبيب روس للمحطة يبيعبي بنزين لسيارته، ويلتقي في بيتس، شافها بنت جميلة وكذا، وبدأ يتبادل معاها الحديث، وصار كل مرة يتعمد يجي يعبي بنزين في نفس المحطة علشان يتقرب منها. شوي شوي البنت بدأت تعطيه يعني مجال يسولف معاها، أبدالها عجابها، تقبلتها، تواعدوا مع بعض، اتفقوا على الزواج وتزوجوا. حلو حلو، خلفوا بنتين وكانت حياتهم طبيعية جدا جدا. لكن كانت عندهم مشكلة واحدة، ان وضعهم المادي كان بسيط، يعني يا دوب يغطي مستلزماتهم. لكن الحياة ماشية الى ان جاء عام 2010، جاء اتصال لروس من المستشفى طلبوا حضوره. لما حضر ولا يلقى زوجته موجودة في المستشفى منهارة وتبكي وحالتها حالة. ايش فيك يا قلبي؟ ايش صاير؟ قالت فحصوني وتبين ان انا مريضة بالسرطان، سرطان الثدي. وتعرفون مثل هالعمليات وخصوصا في امريكا مكلفة جدا. لكن روس على طول أبدأ يعني تعاون معاها ووقفتها، وقال لها أنا ما راح أتركك ولا تخافين، وإن شاء الله أبيع ملابسي اللي تحتاجين من علاج ومن مصاريف وكذا، راح أدب لا تشيلين هم، وراح أوقف معاك، يعني يحاول يهديها. قالت له شوف يا روس، أنا قررت قرار بما أن أصبت بهذا المرض، أنا قررت أني أعيش حياتي بالطول وبالعرض، أبي أستمتع اللي باقي في عمري. وأنتم عارفين هذول يعني بديانتهم ما عندهم إيمان في آخرة، ولا عندهم، في بعضهم لا ديني وفي بعض الديانات ما تؤمن بالآخرة، عندهم الشخص اللي باقي له كم يوم في عمره يستانس ويلعب لعب. هذه بيت قالت أنا بستانس وبشوف في الدنيا وكذا. قال لها على راحتك. المهم مشت الحياة، بيت اتركت الشغل وصارت حياتها كلها طلعات وجيات وفسح ونزهات، ويعني تبي تنبسط بأي طريقة، وجنبها زوجها وبناتها ثنتين وصديقتها بام، حتى صديقتها ما هدتها يعني، كانت واقفة جنبها. إلى أن جاء عام 2011، يعني بعد مرور سنة. كانت الفترة هذه بيتس تتلقى العلاج الكيماوي، عندهم جلسات أعتقد كل شهر أو كل شهرين وكذا. كانت عندها جلسة روس أخذها ووصلها للمستشفى، ولأن الجلسة يعني تستمر كم ساعة، قالت له مر علي يعني بعد ما أخلص يعني جلستي. قال لها حاضر، راح. لكن بعد عدة ساعات اتصلت عليه، قالت له يا روس لا تمرني المستشفى، أنا راح أروح البيت مع صديقتي بام. قال لها ماشي براحتك، تركها وهو راح عند أصدقائه يتسلى معاهم ويسهر يعني. بعد ما خلصوا السهرة وكل واحد فيهم راح البيت، روس طالع من عندهم متوجه للبيت، بدأ يشعر بالجوع، ما تعشى الحبيب، ويمر على أحد المطاعم اشترى منها سندويتش وأكلها وهو رايح للبيت. أول ما دخل للبيت من الباب فتح وكذا وضع طبيعي وما شاف شيء غريب يعني، عثر على جثة زوجته بيت على الأرض ومليانة دم والسكين مغروسة في رقبتها، وبلغ رجال الأمن باللي شافه. بس هذا اللي صار. المحامي لما قرأ القضية وجد أن هناك فاتورة، فاتورة شنو؟ فاتورة شراء ساندويتش اللي اشتراها روس لما طلع من أصحابه وهو راجع البيت. وهذه الساندويتش اللي اشتراها الساعة 10:00 مساء، وهو الوقت اللي تم تحديده من قبل رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي في وقت مقتل بيتس. هم صحيح ان اعثروا على جثته يعني بعد ما بلغ روس، لكن حددوا ساعة الوفاة قبلها بساعتين، ساعة ونص تقريبا، يعني كانت الساعة 10:00، وهو الساعة 10:00 اشترى هالساندويتش من المطعم الفلاني، ويحتاج الى نقول نصف ساعة لحد ما يوصل البيت. يعني هذا دليل على ان روس ما كان في البيت وقت المقتل، هذا دليل على براءته. المحكمة اصلا ولا اطلعت على موضوع الفاتورة، ولا حد يعني جاب سيرتها. هذا الشيء. الشيء الاخر وهو الصدمة في القصة، ان بيتس بعد وفاتها كانت هناك بوليصة تأمين على حياتها، في احد عامل لها تأمين على الحياة، لكن كانت البوليصة التأمين هذه اللي كانت بقيمة 150,000 دولار أن يستحقها بعد وفاة بيتس هي صديقتها بام، مو روس، مو زوجها روس، يعني ما راح يستفيد من مقتلها. المستفيد الأول من وفاة بيتس هي صديقتها بام. استغرب المحامي، الحين في وحدة تسوي يعني وثيقة تأمين على الحياة وتكتب بأن صديقتها هي اللي تستلم هالمبالغ بعد وفاتي، ليش ما كتبت زوجها؟ وهذا دليل آخر ومهم جدا بأن بام صديقة بيتس اللي كانت مصاحبة لها في الأيام الأخيرة من حياتها هي المستفيدة وهي المشتبه الرئيسي في القضية. ما في أحد حقق مع بام ولا جابوا سيرتها في ملف القضية بالكامل. قام المحامي وقدم هالأدلة للمحكمة وطالب بإعادة فتح ملف القضية، وبالفعل المحكمة بعد ما اقتنعت بالأدلة اللي قدمها المحامي طلبت إعادة التحقيق في القضية من أول وجديد، والإفراج عن الزوج روس، وإلقاء القبض والتحقيق مع بام صديقة بيتس. رجال الأمن على طول راحوا إلى بيت بام وألقوا القبض عليها، وتم تفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 150,000 دولار اللي هي قيمة بوليصة التأمين اللي استلمتها، ما صرفت منها ولا شيء. الظهر كانت تبي تنتظر كم شهر كم سنة علشان ما حد يشك فيها. المهم خذوها للتحقيق، أنكرت رغم أن الأدلة يعني واضحة بأن لها علاقة وعندها دافع بأنها تقتل صديقتها بيتس عشان تحصل على أموال بوليصة التأمين، لكنها ما اعترفت. بعد تحقيق معاها المطول طبعا اضطروا أنهم يفرجون عنها، واستمرار التحقيق طلعوها بكفالة لأن ما عندهم دليل مادي واضح، فقالوا لها خلاص راح نستدعيك بوقت آخر أفرجوا عنها. تعتقدون أن القصة يعني انتهت؟ لا، الصدمات في القصة لسه ما جتكم. بعد عدة أيام ويجيهم اتصال من بام نفسها، قالت الحقوني، شخص مجهول دخل علي البيت حاول انه يقتلني لكن انا قدرت اسيطر عليه وقتلته. لما وصلوا رجال الامن لقوا الرجل هذا ميت ومصاب بخمس طلقات في الصدر من مسدس. قالوا له شنو القصة؟ قالت اقتحم علي البيت وكان يعني يحاول انه يمسكني وانا هربت منه وطلعت السلاح اللي عندي في البيت اللي انا مخبيته للحمايه ومرخص للسلاح، واطلقت عليه النار خمس طلقات. رجال الأمن أول ما عرفوا أن خمس طلقات في صدر المجرم المجهول اللي اقتحم عليها البيت، هني بدوا يشكون فيها. يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وهذا المجرم مستمر واقف ينتظر الطلقات اللي بعدها، ليش؟ ليش ما طاح من أول طلقة وثاني طلقة ثالث طلقة؟ ليش خمس طلقات؟ هذا نفس قصة زوج نانسي عجرم لما اقتحم عليه البيت وأطلق عليه أكثر من 20 أو 30 طلقة وهو مجرد حرامي. قالوا له ليش ما اكتفيت بطلقة طلقتين؟ أنتم عارفين القصة. المهم شكوا فيها أنه لا، يعني في شيء غلط بالموضوع، وأصابته يعني في الصدر خمس طلقات. الشيء الآخر لما بدوا يحققوا مع بام في قضية مقتل هذا المجهول، إنه وشون إنه يعني قدرت تدافع عن نفسها، قالت أنا أعتقد بأن روس اللي هو زوج صديقتها بيتس هو اللي أرسل هذا الشخص علشان يقتلني انتقاما من مقتل زوجته، يعتقد أن أنا اللي قتلتها لأنها هي متهمة الآن. قال لا لا مش صحيح، أصلا أنت بالنسبة لروس يعني دليل براءته، لما يتم إدانتك بعد ما يتم محاكمتك هذا راح يؤكد براءته هو، يعني ليش يقتلك الآن وانت إلى الآن ما تم محاكمتك؟ فشكوا حتى باتهامها لروس. المهم خذوها معاهم وبدوا يحققون شاكين في الموضوع، يبي يعرفون الآن شخصية هذا المجرم اللي اقتحم عليها البيت، ويتبين ان اسمه لويس، وان هذا الشاب اللي في منتصف الثلاثينات مختل عقليا او انه ناقصه ربيته، يعني عقل صغار، يعني من السهل خداعه واستدراجه. هني بدوا يسألون الاشخاص المقربين من هذا لويس اللي يعرفونه، لان تبين بعد ذلك ان هذا الشاب دائما يجلس في الطرقات والشوارع مع المشردين. اسألوا كم شخص قالوا نعم هذه البنت، بعد ما وروا هالمشردين صورة بام المتهم الآن، قالوا هذه نعرف، هذه كانت تمر علينا وتدور من هالمشردين أحد يجي يشتغل معاها. قالت إن أنا منتجة في محطة NBC وإن أنا يعني في صدد إنتاج عمل، ونبي نسوي مثل اللقطة السينمائية يعني فيها أكشن وكذا، وطلبت من عندنا إن شلون إحنا نبلغ العمليات، نتصل على العمليات، وإن واحد يجي يمثل إنه يقتحم البيت. حاولت فيهم لكنهم رفضوا، والظهر ما يعني قدرت تستدرج أحد إلا هذا لويس بعد ما عرفت إنه يعني نص عقل. هني تأكدوا بأن هذه نصابة وأنها محتالة بشكل كبير. هي سوت هالفيلم هذا واستدرجت هالرجل هذا اللي مختل عقليا وتبي تقتله في البيت علشان توهم رجال الأمن بأن وراء اقتحام هذا المجرم هو روس اللي هو زوج صديقتها، وعلشان تبعد شبهة أنها هي اللي اقتلت بيتس، يعني تبي تخربط القضية. هني لبست هالقضية بكل جدارة واضحة واعترفت بعدين خلاص، خصوصا لما جو المشرفين وتعرفوا عليها وسالفة أنها قتلت بخمس طلقات وأن شلون دخل عليها البيت، وبطت الجلبة وقالت نعم يبا أنا اللي جبته وخليته مثل أنه داخل عندي البيت وقتلت بالمسدس وكنت أحاول أني ألصق التهمة بروس. قالوا لها طيب بما أنك يعني سويت هالفيلم هذا كله علشان تبعدين الشبهة بقضية بيتس خلاص اعترفي. قالت لا بيتس أنا مصرة أن أنا ما قتلتها. يا بنت الحلال في كثير من الأدلة تدينك. قالت لا. قالوا ماشي بعد ما ودوا جثة لويس هذا اللي هي أطلقت عليه نار في بيتها، اعثروا على ورقة موجودة في جيب البنطلون ماله، مكتوب اذهب إلى بيت بام واقتلها واجعل الجريمة كأنها للانتقام من مقتل بيتس. تبين أن بام بنفسه إيه اللي كتبت هالورقة وعطتها حق المسكين هذا، وقالت له تعال ادخل عندي في البيت، وأطلقت عين النار. تبي تسوي الفيلم؟ قالوا لها واضح الآن لك علاقة أنت الآن في قضية بيتس، اعترفي اعترفي. ما هي راضية، البنت شيطانة. استمروا رجال الأمن في التحري بقضية بيتس الآن، يرجعون يبي يتأكدون ما هي راضية تعترف، ويكتشفون بأنها فعلا كانت آخر من تواجد برفقة بيتس، لأن أظهرت كاميرات العيادة بأنها هي اللي أخذتها من العيادة ودتها بيت والدتها، ومن بعدها يعني أخذتها إلى المنزل. هذا شيء. الشيء الثاني، عن طريق شبكة الاتصال تبين أن هاتف بام كان موجود بجانب هاتف بيتس في بيتها وقت مقتلها. عطوها الدليل وقالوا لها خلاص اعترفي وما في أمل، أصرت بأنها بريئة. في قضية لويس اللي هي قتلتها في البيت، تم الحكم عليها بالسجن المؤبد، وبعد الحكم المؤبد راحوا لها مرة ثانية قالوا لها يا بام خلاص الآن أنت محكومة سجن مؤبد بقضية لويس هذا اللي قتلتي، اعترفي في موضوع بيت. قالت لها أنا ما قتلتها. قالوا لها واضح ومستفيدة من بوليصة التأمين اللي تبين بعد ذلك أن تم تغيير اسم المستفيد قبل مقتلها بأيام، يعني كان المستفيد أساسا هو زوجها روس، لكن قبل أيام من مقتلها قمت أنت وعدلتي. طبعا شلون أقنعت بيتس؟ ما هم عارفين، هي ما هي راضية تعترف. أصرت على الإنكار، اعترفت بموضوع لويس، لكن بيتس ما هي راضية. الصدمة الثانية شنو؟ لما بحثوا في تاريخ بام شافوها أن بنت يعني شيطانة وحقيرة وتلف وتدور، قالوا هذه مستحيل تكون هذه أول جريمة لها. الآن هي إحنا شاكين هي قتلت بيتس وهي قتلت لويس وكأنها متمرسة. ابحثوا في تاريخها وجدوا أن والدتها ماتت بظروف غامضة، لأن في شخص رماها من البلكونة من الدور الثالث. راحوا رجعوا إلى بام قالوا لها أنت اللي قتلت والدتك. قالت لا وحرام، شلون تتهموني في والدتي اللي ماتت يعني من زمان؟ قالوا لأن عثرنا على بوليصة التأمين باسم والدتك وصرفت المبلغ بعد وفاتها، وكانت يعني ظروف وفاة والدتك يعني غامضة، واحنا متأكدين انك انت اللي سويت الحركة هذه مثل ما سويتيها مع صديقتك بيتس، اعترفي. ما هي راضية تعترف. ومن عام 2016 الى اليوم بام مسجونة الان، محكومة بالمؤبد في مقتل لويس، لكن التحقيق في مقتل والدتها وكذلك صديقتها بيتس لا يزال مستمر الى اليوم، لدرجة اني انا بالمصادفة يعني اكتشفت أمس تصريح، أمس يوم أمس تصريح لمحاميها يطلب نقل محاكمتها من ولاية إلى ولاية، يطلب يعني أن يحطونها في ولاية أخرى لأن القوانين تختلف بين ولاية والثانية، ويبي يستفيد يعني بهالحركة هذه أنه يتم تخفيف الحكم عليها. هذا طبعا دفاعا عنها في قضية بيتس وكذلك في قضية مقتل والدتها، وربما أن قضية مقتل صديقتها والدتها راح تستمر إلى عام 2028 ولا تزال القضية شغالة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.